جدا الفتوى على الاسلام الشرعي ان تقطع كل سائر الوالد او ما كل سائر الوالد الامه الامور ان الوالد تناولها من نقل كل المحدثين او اكثر يسمونها شبهه الروايه او الشبهه الروايه مقابل اي شبهه الروايه اكو شبهه اخرى يسمونها الشبهه التكوانيه يعني فتوى لا حتى اكثر بفقهاء اكثر دقه قالوا دقه لكن الشبهه الفتوائيه تنقسم الى شبهه فتوائيه ان تسميها الشبهه الحلاليه وشبهه فتوائيه ان تسميها الشبهه الفتوائيه ربما الفقهاء يقولون بفتوى يقول حكما شرعيا هذا الحكم الشرعي مستند الى كلام مستند الى روايه مستند الى دليل اذا فتوى الفقهاء مستند الى دليل فتوى صوت حمليه يسموها فتوى شبرا حديثا ليش لأن دائما الفقهاء ما اتفقوا بنقل القول وإعطاء الحكم وإنما هنالك سنة من قول إليهم عملوا بالسنة استنبطوا الحكم من خلال السنة وبهذه المناسبة نسميها شبهة عملية يعني عمل بالدليل عمل بالسنة هي فتوى بالدليل الفقيه يكتب الحكم يبكي ولكن هذه الفتوى من شرطها الرواية الموجودة التي أعتمد عبد الفقير وأجمل الشبهة الإسلامية إلا أن تعلم أن الله عن سيد المدينة الموت في الفقير مثل أكثر الفقير العالمية ترجع للفقير العالمية في المرجع يجب الصلاة يجب الصلاة أو يجب الصحة أكثر شرط في الصلاة ولا أشكرا لقد الله عن الفقراء أي أقول يا رحمة الزمان مقتمنا مقرر وإنما تسوى مجرد إلى أن نعلم إلى أن نعلم ليش الواحد من الفتح من الشهرة إذا اشتغلت بين المحطة ويسميه شهرة فتواتي شهرة فتواتية بعد ذلك الواحد فلن تنقسم أدوان الفتوى ثلاثة عندما شهرة فتواتية بين المحطين عندما شهرة عملية عند الفقهاء لا رجعوا إلى رواية أولى وعندما شوفه الفتوانية بلا أن نعلم أنها لا قادري لا أرسل أن ليس لها مصدر النسبة بين الشهرات الثلاث بين الشهرة الرواية والشهرة الفتوانية يستخدمون الفتوانية لأن بعض الروايات تشتهر عند المحدثين لا يعلم بعض الروايات ضعيفة عند المحدثين يعلم بين الشبهة العملية والشبهة الفتوائية نسبة التباين ليش؟ لأن الشبهة العملية مستندة إلى دليل أما الشبهة الفتوائية مو مستندة إلى دليل أو لا يعلم بدون دليل فواحد مع الدليل بشرط شيء بل الواحدة لا بشرط النسبة تباين لأن الشهرة الفتوائية اختلافها أنا متأكد من قصة إذا حيث أكثر ديانة وأكثر دين وأكثر أفراد أنا من قليل الاختلاف المجتمع حزب. وإن كان بناءه في جامعة يعني أن كل مشهور ولكن المشهور إذا صار بين المحدثين الرائع إذا صار بين الفقهاء مستوى إلى دليل عملي بين الفقهاء بلا دليل فتوى. الشبهة الروائية لا شك فيها لوجود الأدلة الكثيرة الذي تكون فيه ثم اشتهر بين أصحابه ودع الشاذ النادر النسبة العموم الراجح. ليش؟ لأنه ربما الفقهاء احتمالية يستردون لا نحن نريدنا أحيانا نقول أحيانا نقول الشهرة العملية لا شك فيها لأن الشهرة العملية هم طريق فقهاء وهم مسلمين. إذا الكلام صار وين؟ عند المسلمين الشهرة الفتوائية مجردة. هل الشهرة الفتوائية مجردة حجة أم طبعا الفقهاء عندما غلبت إلى دعائهم العملية يقول وقد قام المشهور على الفقهاء. المشهور هو اطلاع خاص الشهرة شنو يقول لك على فقه بيعه؟ ضابط اي مشهور او انت تستطيع تجي تقرا الحقوق البيع الفروض الخطير تبحث في اراء الفقهاء في الكتب التفصيليه الكل او الاكثر دليل لصحه البيع بس ولا واحد من ذلك بل التعشير المعشور عشان يرجع هل هذه الشهرة تذكر موضع بحث؟ هل هذه الشهرة تتواء بالنسبة إليك تتعديل حجة؟ يمكن أن تعتبر بديل مميز ومعزز عند المولى؟ هذا هو جمع الخمس ومن دون عمل الفقهاء من الاصوليين والتجارب هذا التخصيص حتى احنا خليفين بين كل من الطرفين وبالتجيز احنا وزر من ديت الفرنس مبنى من المبنيين احنا طبعا احنا اقف السنة من الطرفين شو هي السنة قوم القبيل بالنسبة إلى المقيم لا شك في التفكير أو يخرج ونجد وبعد ذلك محمد إذا كان يعتمد على التقليد وإن فاصل الشرع وإن ما على الشرعي الله تعالى يوم جامع عامة التي يسمع على دخول الدرجة وقوم القبيل فقلتم تقليل بالنسبة للمقيمين لا تقليل وذلك بعدين تقليل التعامل هذا الواقع الاجتهاد والتقليل أن الغرب وفلسة الضوامة الجنة يجب تقليل يكون دون عشابة هذا القسم الثاني قول قديم لتقليل آخر لا شك في عدم التقليل يعني هناك مستدل يرى صحة البيت القدوم. قال تقول واحد طريقه مثل الإكساد ممكن ليش؟ يعني المطلوب أن هذا والتالي أيضا يجب مع تحصيل الأيض الحكم الشائع عن طريق الأيض أي علم فهذا المشكلة بطريق العلم بطريق العلم أو بطريق العلم الحقيقة عند المشكلة أم عليك تحصيل الحكم عن طريق الأيض أو العلم قول المتقيم للتقيم آخر لا هو أي كل أجمال أن يحدث منه بل بعض العلماء المتقيم يقول بل لا يعقل محاول عقلا أن يكون قول المتقيم إن شاء الله فإذا الواحد لا شك فيه مين لا شك في عدل لا إلى أن عدل الفقهاء كثر الفقهاء صار يشكون من الفقهاء هل تسمع يشكون الفقهاء بالنسبة للدقيق الواحد هل جاءوا يجب أن هذا هو المدار هذا هو الفقهاء الواحد الشهيد صاحب المعارك عقل الفرسال وجمع بس احنا في كل احوال الشرك واحنا شنو من ذلك الجذور الفجية قال الجميل على الفجية الشرك التكوارية يكون الموافقة من أجل الفجية خبر ليش؟ لأنه ما شك في المباحث المتقدمة ثبت عندنا أن الخبر الواحد قام يدل على الواحد آيات كان أقول روايات كان أقول بناء قبلات كان أقول دليل أعلى فالخبر الواحد حجة فليلة أقول ما لو ذكر لماذا الخبر الواحد حجة الخبر الواحد فليس إذا في الحق وليس إذا في الوهم أو الشك وإنما في إذا أفضل الخبر الواحد من ذات الظن لأنه يفيد الظن أفضل إذا قال من الأكتبية الخبر الواحد الإطارة الظن إطارة الظن إن يصير الكبير الشرطة في الواحد أو صبر الواحد في ذلك الظن الشخص الزواري يمن يجي الزوارة من ناحية مثلا من قبل صلاة الجمعة واجب لا يصير عند الظن بأن الظن صبر الواحد في الشارع من الشباب لا تبكي في الشارع عشان صبر الواحد ما عنده مجبور الفقراء قال صلاة الجمعة واجب في ذلك الظن من الجمعة فإذا كان الخبر الواحد كان سيد بعض الناس في الظن الشهرة بين المراجع والفقهاء أن يكون في الحقيقة فبدل ما قال حجة هذا يكون حجة شلون نستفيد مفهوم الموافقة يعني مفهوم الأولوية لا الظن الحاصل في الخبر الواحد ظن صحيح الظن الحاصل في الشهرة الفتوائية ظن قوي فإذا كان الخبر الواحد من باب الظن الضعيف فرجع الشهرة الفتوائية المنكر من باب الظن القوي بشكل أولى من وإنما على الخبر الواحد احنا جينا بالنسبة نظام التعاقد الشرعي. الآية هي إن جاءت الباطل من الغيب. الجهاد خبر العالم في الغيب أو لا يفيد الغيب، هذا راح نشوفه. الآية بتقول ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليهدوا ويسألوا أن تسألوا أهل البيت مثل هذا. فالروايات تقول أن أيضا تبعث الفتاة القاتل من المعالم الدين يتجمعهم عن الفتاة الصالحة. نحن بعد التعاقد الشرعي جمع القدر الواحد. منبر أن القدر الواحد يجد أرضا. من يريد العطاء عند القدر الواحد خبر تبعث الواحد. وما أطاع هذا الواحد. متأمل به؟ فنحن نقول بحجمه الخبر الواحد من باب التعبد الشرعي، من باب ان الخبر الواحد يجيد القول فنبيل الشهرة او تبيل القول حتى نعمل بها. فان القائد ولي الامر يجب ان يكون نحن نقول بحجمه الخبر الواحد من مدير الدولة على اعتبار شنو هو الدولة على اعتبار فلذلك نقول بحجية الخبر الواحد ولا نقول بحجية الشهرة. الدليل الثاني، الدليل الثاني استفادوا حجية الشهرة الفتوى من النبي عموما التعليم في الآية النبوية. فما يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بعد شيء أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نعم. إن قطع الأول من الآية نعرف ما يأتم من تصيب الخبر العادي. خبر العادي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكل شرط ما رشده إن جاءكم عادل ونبأ لا هذا الأسد أنه مربوط بالخبر الواحد. لكن قالوا شنو قالوا لكن عمول التعليم في الآية يشمل كل ما هو يؤمن أن يكون مؤمن ليش لأن قالوا ولماذا أي آية الشريفة قالت بحجية الخبر العربي ليش؟ ليش؟ ولماذا الآية قالت بعد بحجية الخبر العربي؟ نفس منطوق الآية ومفهوم الآية يكشف أن ليش الآية اعتبرت بحجية الخبر العربي وما اعتبرت بحجية الخبر العربي. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه تبين الخبر الفاسق؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. يعني الخبر الفاسق ليس بحجة لأنه فيه تصاعد القول بجهالة. خبر عادي أصبح حجة ليش؟ لأنه ما فيه إصابة القول بجهالة. إذن من عموم التعليم أن تصيبوا قوما بجهالة. مثلا الكل الدليل كل شيء فيه مؤمن من إطارة القول بجهالة الشهرة الإطلاعية. إذا على إسرائيل يشوف 95 جنيه من الفقهاء أستوقفت وقائل بصحة البيع القضيبي إنما الرائد يعتمد على قول 95% من الفقهاء وكان هو أيضا بصحة بيع الكبير. هذا إذا من أثارة القمر جهالة؟ لا. فإن نقول الشرع أمر من التعليم في آية النبأ ليكشف لنا حجية شبهة الفقهاء. هذا أربعة أي فريق أن يقرر على هذا الشيء. خلينا نقرأ التعبير في البداية ونشوف شو يقول مخرج. البعض الثالث الشهرة. لغتان تتضمن معنى ايوه الشيء وفق الحق. ومنه قوله قول العرب مثلا شهر فلان سيتا وهذا فيه مشهور يعني لعل عليه او هرب وما شابه هذا المعنى. وقد اثبتت الشهره باصطلاح اهل الحديث على كل خبر كثر راوي طبعا كثر راوي على وجه لا يجوز حتى الواحد ولا يجوز الى مثيله الخبر الواحد. شو يجوز هذا المعنى الخبر؟ الخبر المسلم والخبر يقال له حينئذ مشهور ثم قد يقال له مشهور ام مستفيد عند الظروف. وكذلك هذا الاصطلاح الاول وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على كل ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة. لأن الإجماع تناقض كل المشهور وتناقض الأهل. فالشهرة عند الفقهاء لكل قول كبر القائل به في مقابل قوله. طبعا القول ان الهدم اذا صار مشهور يقال به مشهور القول نفسه يسموه مشهور والفقهاء ايضا نفسه يسموه مشهور كما ان المسلمين الكثيرين انفسهم يقال لهم مشهور فيقولون ذهب المشهور الى كذا وقال المشهور بكذا وعلى تنشر في الاصطلاح العلمي على قسمين. القسم الأول الشهرة في الرواية وهي كما تقدم عبارة عن شيوع النفس الخبر في الحدة رواة على وجه لا يخرج حتى سواء ولا يشترط في تسمية الشهرة بالشهرة أن يقع تسميتها عن تسمية على الشيوع أو ما أشبه بالشهرة أن يشتغل العمل بالخبر عند الفقهاء لأن دين بين الشرطة الفتوائية والشرطة الفتوائية شنو أخذ مثلا؟ الموضوع من الوحش. فقد يشتمر عند الفقهاء كما هو يشتمر عند الوحش وأداش. وسيأتي في مسألة التعامل والتراجيح في آخر أبواب الأصول هناك نفسها. تعامل والتراجيح يعني شنو؟ يعني دليل تعامل عرفت كيف؟ تعامل عرفت الله هذه؟ عرفت الله هذه هذا وعلى كتلالة؟ هذا وعلى كتلالة فلو واحد يقول يجيب خلافة معنا فلو واحد يقول أول خلافة معنا كيف سوف يقول؟ مثل كيف تقول من الأسباب كتابات كيف سوف يقول؟ إنا نبحث في بحث التعالي والتراجية أقول ما يجب معك في أحد الدين من أحد الآخر أم لا وثنان تنطور في المعركة الآخر ولا اتخاذ خارجية ولا اتخاذ خارجية اجراء الخطاب المنكر ان الشهره هل تكون مرجحه لاحد دليلين او لا؟ ولماذا يذهب الفقهاء في ان الشهره جابر للخبر الصحيح وكافر للخبر الصحيح؟ يعني لو الخبر صحيح 100% لكن الفقهاء ما عندهم هذا يقول الخبر الصحيح كله مسلوك وفي الروايه ما عندهم من قول او مو معلومه قلنا في المعلومه لكن الفقهاء عملوا بها عن الرواية الضعيفة التعبانة سوف الرواية جدا قوية ومقبولة هذا كمان كلنا في الحال وسيأتي في مصحف التعادل والتراجع أن هذه الشهرة يعني الروائية من أسباب ترجيح الخبر على ما يعانيه من الأخبار فيكون الخبر المشهور خمسة من هذه الجهة من نفسه من جهة الشهرة الرواية يمكن أيضا أن النصوص الشرعية الخاصة تقول بأن الشهرة الفقهية ترجع. الشهرة في الفتوى. وجد كما ذكرنا عبارة رسمية عن شيوع الفتوى عند الفقهاء من السلف. شيوع يشيع وذلك بأن يبقى المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة بل الإجماع الموجب للفقه بقول المعصوم التفسير والفتوى بمقاربتها للواقع من غير ان يبلغ هذا الاعتبار درجه الفرق وانما فرق وهذه الشهرة بالفتوى على اسمين نفس الشهرة بالفتوى لفتوى من جهة وقوع البحث عنها بين الفقهاء والمتأخرين. الأول أن يعلم بالشهرة أن ثلاث الشهرة خبر خاص موجود بين الذين في مصادر الرواية. وبدل ما احنا نقول العدوية اسميتها عن الشهرة. وسيأتي في باب التعامل والتراجيح البحث عما إذا كان هذا الشبه العملية موجبة لجبر الخبر الصحيح من جهة السند، والبحث أيضا الناقل عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة، يعني الشبه تنكر السند وتنكر الدلالة، أو تنكر السند دون الدلالة وتنكر الدلالة دون السند. لا أقصد هذا. أن لا يعلم فيها في الشهرة أن مستند الشهرة أي شيء من أصلا أقول لي مستند إليه أو أقول في هذا فتكون شهرة الفتوى مجردة عند الاستناد سواء كان هناك خبر على ضد الشهرة ولكن لم يسترد إليها المحيط لأن ذرية أقول الله ولكن الفقهاء من وجود الرواية أن يقال هذه الفتوى وإنما هم هم هم في الرواية الدعوة أو لم يعلم استناد الفقهاء أن لم يكن حقا خبرا في البيت ولم تكن الإنسان محتاج في الشهرة والزيادة عن الشهرة الفتوى يعني مجردة أي ثالثة موضوع بعضنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب فقد قيل أن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة من جهة كونها شهرة فتكون من الخاصة وقيل لا يمين على جهة وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على ان تتبع مجتهد واحد او مجتهدين اثنين او ثلاثة او اكثر ما لم تنفذ الشبهة لا تتحرج على مجتهد اخر فان العدو يمشي ولا يجوز التعود عليه وهذا معنى ما ذهب اليه من عدم جواز التخليف عدم جواز التخليف اما للجانب المجتهد أي من يدعى إلى من لم يتمكن من الاستنباط من أحكام والحق شو هو؟ أو حكيم الصلاة والحق أنه لا دليل على حجية الظن ما شئنا الشرك يعني المصلي يقبل أن يشرك في الظن الشرك طبعا فلا تدري شرك لنفسه لا تدري الظن إذا أحار الخط أن أجر فيه شرك أم يشرك وإن أحكام الظن لكن قال الظن كله معتبر أن يتمكن أي مبين إحنا من يحتاج إلى إقامة الدليل على عدم تجهيز الشرك ليش؟ ليش؟ يوم مصر الأقل على المسجد الشرك في التجهيز دائما موضوع يعلم الشرك في وجود الظن كل الظن ليس في التجهيز إلا إذا قام عليه دليل عدم الدليل يدل على عدم لا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا والحق انه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهوة وإن عدم الدليل كان في عدم مهما بلغ أحدكم وإن كان لا يسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ذاك غير ذاك في الشهوة العملية أو في الشهوة الروائية لا ما ولو كان بعيدا من ناحية الدرجات إخطاء الشهوة العملية جاز لنا في الرواية الصحيحة كما سيأتي بيانه في محله وقد ذكره لحجات الشهرة التطوائية ما في دليل على وقد ذكره لحجات الشهرة جملة الأولية كلها مطلوبة لا يعني لا يؤثر في الأسنان واحد نقدر نجيب مثلا الدليل نرد في قول المصنف أم لا؟ لا تبع الدليل الأول قول دليل الشيخ من خبر العالم شلون؟ قيل إن أبي بكر هي الخبر الواحد تدل على أن هي إشارة مفهوم واضحة ولا تقل له مؤثر بمفهوم واضحة يدل على عدم ظواهر ذلك نظرا الى ان الظن الحاصل من الشفر اقوى غالبا من الظن الحاصل من الخبر الواحد طبعا ان هذا ليس يشكال له هذا فيها ترى ممكن هذا قدر الملاك قدر الملاك على العلم الذي بسبب هذا الخبر العادي فتشنو هي وذلك الظن صحيح علما وليس عموما لعلم او قصه العلم هو الذي يكبر ملاك لا هو صدر ايه هو صدر بس انت تتبعين فعلت السلبة العلم هي علم السلبة هو علم الشغراء او لا تستجيب الخبر ده مخبور واذا ان هذا المخبور يعني مخبور واضح انما يتم اذا احرزنا على نحو اليقين ان العلم في خدية الخبر العالي هو افارة الخبر العالي للظن يقول بعض الأخوة غنان أو يتعلم فتين وفوش ولكن هذا غير تعزيز في وجه فتية صبر الله يريد الخبر بعض فتين بعض فتين بعض فتين بعض نقول الخبر الواحد فتين بعض فتين على أنه من بعض فتين إذا لم يكن الثالث على الاعتبار أو ظنين هذا إذا لم يكن الثالث على الاعتبار ظنين الثاني صار الدرجة نظرية أخرى لا نظرية نظرية المحقق في الأرض المحقق في الأرض في الأرض في الأرض في الأرض لا تقول من تأيه من يطار في المطار أو حدا من تأيه في الأرض المحقق في الأرض من يطار في الأرض أن في الأشياء في الأرض يحفظ لا يتقيم لأن الفتيل عندما يشوف مشهور في حين من جميع الكفار أكثر بشيء يحفظ له ظلم تأريج للوفار لفتح أمام الفتوى ظلم تأريج في عنده ولكن ظلم تأريج تغشره مو معتبرا أظن ما يمعتبر مو ظلم تأريج فإذا يقال ذلك يتيح النظر لذلك إلى ولكن إضاءة المصنف كفار مصنف إذا لم يكن الثابت على الاعتبار الظلم الفعل. أما إذا تأخذوا اعتبار مطلع التأليم سيقول أشهر وهي فتو ومقتضى القاعدة لازم نحقق الباس من الأشهر على الأشهر هذا الدليل الثاني التأليم الثاني أمور تعليم في آية النبات وقيل أن عموم التعليم في آية النبات هو عموم التعليم أن تصيبوا قوما بجهالة هذا هو التعليم يدل على اعتبار مثل الشهرة عند المعلم الشهرة الفرقانية وما شبه ذلك لا أعتبر يعني بين المثلين كتب الواقعية هذا ثم يقول عن الشهرة الفرقانية فكيف ذات العلم ما لو مصدقى واقعية ناحية التعليم شنو هو؟ أن تأخذ المقوم بجهاده. إن عارفوا في إذا أخذوا على قدر الفاتحة راح تسيبون المقوم بجهاده. أو من ناحية ما يحيطون؟ يقول إذا عرفتم أن الناس يسيبوا القوم بجهاده فاعتمدوا على خبر. الشهرة؟ لا يجب من التحويل إلا يجيبون. لكن ما حدا نتحرك لا شلون الكل في كل شيء أيضا المريض أن نصنع على أيضا بسبب أيضا أي أيضا محمد ولكن نازل على ما يوافقها أيضا شلون إذا واحد راح تلتني فالطبيب لا تكتب المال لأنه حامل أيضا لا تأكل الرمان لأنه محاول لا يقضوا عليه التقليدة ماذا عن جوزة؟ في الحلوة لأنه يقول لك لا تأكل المعجولة لأنه هو الغير إذا على أن المشهول لا أعلم أنه المحلوس مغير فمن الآية تقول بكم جاءت مصادق بنبأ تتبينون أن تصيبوا قوم بجهالة عدم إصابة القوم بجهالة يعني يحتل على خبر الآية حتى منطوق الآية تمام لكن هذا لا يعني على أن العمل بالشهرة فتوى لا يلزم من إصابة القوم بجهالة مطلوب فرد ترامس أن هذا ليس تمسكا بأمر التعليم عند منطوق التعليم على تقديمكم أن هذه الفقرة من الآية من واحدة أمر التعليم لأن بعض الغالب على الوعد هذا الشكل أن تشتروا قوم بجهة هذا مو أي عدم تشير خبر الفاتح لأن بعض الغالب شكل لبعض التوجيه من بعض الغالب في الضغط وقد تقدم بيان ذلك في أدلة تشير خبر الفاتح لا هذا الاستدلال على حقيقة الشرع تمسك بعموم نبيل بالتعليم والحقيقة على نبيل التعليم بالضرورة ليش؟ لأن هذه الآية مضيرة من بعض الطعام لأنه حال مدرسة الرمان فإن هذا التعليم لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامل يجوز أو يجب أسلوب يجوز الحامل مضيرة وقد عرفه فإن قومة العمل بنبع الفاتح بدون تبين لأنه يحكم في الفاتح بجهالة لا تدل على وجود الأكل بكل ما يؤمن فيه ذلك ما يؤمن فيه صاحب القوم بجهالة وما لا يلتزم صاحب عن الشهرة وإن كانت ربما يكون أفلا من أهل البقية تفسد القوم بجهالة ولكن ما تدل على الفاتح وأما دلالتها على خصوص تربية قبل عامل فقد يتكلمون طريق آخر إنه طريق آخر فنقول إن جاءكم بس فإن جاءكم عنه بس وهو طريق كل شر على ما تقدم شرطه فلا يحدث أن لا من طريق لها أم من نسير التحديد بعد لا يحدث أن يتكلم وبإعبار أخرى إن أكثر ما تدل الغاية في تحديدها على أن الإعبار المجهالة ما يعني التأثير المقتضي وتجية الخبر لأن الفجية دائما العدد الآن مشهور تحتاج إلى وجود المقتضي والإعلام الخبر العادل له المقتضي يحتاج إلى رفع المانع كيف هو المانع؟ المانع أن الخبر العادل مو مانع كل مؤدة في إقامة القوم هذه الآية تقول تنفع عنها فلذلك أما الخبر الفاسق عند العقلاء إذا كان ثقة تمام في هذه القضية تتشكل معه فاسقوا تتشكل في ذلك فضل فاسق اتبع للتنشية الوضي لكن يشكوا تعدل التنشية في وجودنا من الموانع الفرق من تطارق القبر النار هي الأسواء الأسواء ولكن شو من الناس تخرج أما إذا قالت الضوء في الضوء كيلو خبر الفاسق اتبر إلى أسواء ولكن يجب في معنى أحوال عنه لذلك في الضوء الشهر لها أسواء الخنجين ولكن وجود المعنى هي الذي يتم على الضوء دعوة ولكن لو عدم وجود مطلب للتكيه في كل شيء اخر يعني الايه بدات تقول في خبر الحامل تكون صداع في خبر الفاسد قبل اصداع التكيه ولكن المانع منذ كل يوم اما الشمره اما فيها مختلف والمانع ايضا موجود اللي هو اخبار التكيه او افضل الشهره في الاسماء المقصود الى القول الحقيقه حيث تقيت اخر شيء ولا أقول على وجود المصدر الفكري في كل شيء آخر حتى الشهرة حيث لا يمكن فيه معنى حتى تكون دالة يعني هذه الآية دالة على قضية مد الشهرة المذكور فيها الناس أو يعتبر الواقع أن فقدان المعنى عن الفكري في الغاية لا يستبدل وجود المصدر الشهرة الفكري أيضا ولا تجد الآية على أن كل ما لو تكون المعنى ففي المصدر الموجود إذا تجد الشهرة تكون مبارك ثانية بالمتباع الاحن يسموها مقبولة مقبولة مقبولة وفي الرواية او الاحن يسموها مرفوعة المقبولة يعني الرواية ضعيفة السند او لعله سند مائل ولكن تلقاها الفقهاء بالقبول يسموها مقبولة مقبولة عند المرفوعة اهتم ولكن فتكن من التنبال ترفع رأسا من بعض القرونات ترفع للإمام يسموها مرفوعة يعني تفهم من كتاب سنة مرجين يسموها مرفوعة إذا هو الوايسين يقول صرف من الشهر ولا الشهر فدل على تزكية الشهرة الشهرة شهرة رواحية شهرة عملية شهرة تزكية فلنين دون خلط ما اشتهر بين أصحابك عام نتيجة الشهرة تزكية نقول ما أداة الموصول والموصولات ذات رجل واحد الألفاظ الموصولات من الأسماء المفهمة التي العموم ليه لان الموصول يحتاج الى صله خذ لبعض عند النبي الموصول يحتاج الى صله شنو المثل الذي اشتهر على اشتهر الضرب يعني بالمشكوك بين اصحاب الطعام كون روائي او علوي او تجاري فمن الروايات الخاصه تقول بالتجربه اي قصه التجاري الرجل مثل يتحدث عن رمز الجواب الشمالي تعرف دلالة بعض الأخبار إلا أن بعض الأخبار على بعض الشهور الأسبوعية مثل مرفوعة الصغارة قال يا الله قلت وعلت كتاب هي التي على كتاب الصغارات التي تعالي راجحة مفصلة موجودة التي عنده الصغارات وإحني كان أي تتعالى بعض واحد يقال الجمعة واجب فبأيديهم من عمل قال عليه السلام قل الدين عشتها لبن أصحابه ولا أصحابه إلا ما كان عندنا شرط ما في أبن مقابل الشرط شو كان الشرط؟ قلت يا سيدي وما فعل مشكورا تذكرا عنكم أهل البيت قال قلت لما يقوله أحد منهما أو بعضهما أو أكثرهما بعدين إلى قلت لما قالت أو يرحمني سؤال كل ما يسأل بعدين يقول قلت إذن قلت لما اشتهر إلى آخر ولكن جعلت هذه الموضوع مصطحة كرارة من الحين الأول أن المراد من الموصول في الماء أي بعض الجرح للموصول في قريب المشتهر مطلق المشهور هو هو مشهور عند الرواية الأخرى لا خصوص الصبع اللي يجب فقط الرواية فيعرف المشهور بالفتوى ليس عند الموصول من الأسماء الوهر التي تحتاج إلى ما تعين مجنون من هذا الموضوع شنو اللي يعنينا؟ الصلاة والمعين لمجنون الموصول في الماء هي الصلاة والنار الصلاة لقوله اشتهر تشمل كل غير اشتهر حتى الفتوى عبد الحقيقة أنا مستقبل لا تيأكل وصلت عنه قطع وصلت عنه شغل يعني هذا حيث بيثا عند المراد المشهور خصوص الخبر من ذلك أيضا المراد المشهور هو تدوى لي أيضا المراد المشهور هو أيضا فإن من المراد وعادنا فقط بالشغل يعني ذلك الشغل غير الخبر فقط بالشغل فتدل على أن الشهرة بما هي الشهرة تجيب اعتبار المشتهر فيدور الكفر مع الشهرة حيثما دار يعني الخير يدور إلى الشهرة إذا كان شهرة خير ما تطورها لا تأخذ فالكفر المشتهر أيضا اعتبار الكفر المشتهر مع الله أكبر في الجميع والدوار المقابل تدل أحنا نفضل أن الماء اسم موصول سواء اسم موصول مرهن يحتاج إلى معنى لكن المعين هو أفضل وقت ربما يكون المعين أفضل وربما يكون المعين القرآن الخارجية وفي الرواية المعين القرآن الخارجية شنو هي؟ المعين يقول أسأل في هذه الرواية أبو قريبه شنو يقول أن الرواية تعليق عن الشرطة بفترة الشرطة الخبر ويأتي حكم القرآن أو الحديثان مقام السؤال الشهرة الرواية كيف دعوا بتحليل هذه الشهرة الرواية القليلة الخارجية تنفي الضعف الرواية الخبر الشهرة الخبرية والجواب عما عن ذلك الأول بل عند المسلوط ما يتعامل المراد من المسلوط كذلك لو تعامل المسلوط القرآن القرآن المسلوط والذي يعين المسلوط عن المسلوطنا السؤال متقدم على الحلو يأتي عن طريق الخبر السؤال وقع عن نفس الخبر والجواب لابد ان يغير السؤال من كل شيء اراه هو يعرف عن القرار انه يجاوب عن هذا مو صحيح وهذا الذي قال سالك اي قول تاخر منك تسالك الله ما يرجعه من القران احد هو يقول لك اني افضل من شيء انا معناته الجيد اللي هو روحي هو افضل من اكل محمد احد لا كعزته من كان افضل مني فانه لا ينبغي ان يتوقف ان يتوقف احد ان يكون في هذا الجواب يعرف كل من كان أكثر منك سنة ولو كان من غيره تقول فهنا من جواب عنك أحمد الرواية لكن يسمى مجاوب عنك تقول حشيك التقليل وإنما التناسب والتناسب بين السؤال والجواب يطلب أن تكون شكرا الروائية في الشوق مش شكرا في الأجواب وأما عن الفرسكة فكأنه بعد رضي حرام الصلاة والموضوع تكون بعض من الجنة تعريف الكفر عن الشوق فالصلاة لا يجب لك أن عند الله قبل الرواية فيكون المناطق الفقر شهرة الصلاة ثم أنها شهرة الصلاة لا الشهرة بما هي هي شهرة لأن كانت أسوائية لأن كانت من شهرة شيء آخر فكذلك يقاطع الحال في مقبولة الإذن حمد الهاتف يتعامل تعالى وترى يقول قلت بالمشهور أو قلت بما اشتهر فإن المجمع عليه لا أريد فيه مثلا وتشهر هذا الكلام لا كنت بشعر من الحرب يعني كنت لكن يمسك القبر أقول أن يكون في الوجود إن شاء الله يكون الله عليه الموت لا تشمي مثل يقول لا تشمي ليش؟ لأن السؤال كان بالقبر فالجواب وبما اشتهر يعني كنت بما اشتهر من المحددين من وليه طائل عدو؟ ليه جاء ذلك؟ 90% منهم حتى أحد من كيلو وعشرة منهم يقول لا هذا الثالث هو كيف من هذا المدير الشكير كيف تقبل قبل الكبير يجيب لها المهندس 90% يقول لها بعض المسائلات من عمدت أكل التقييم الدماء 10% من العقلاء فنحن من العقلاء سيرة العقلاء بناء العقلاء على الاعتماد على قول أهل الخبرة إذا تفلوا ينفتح ما عدد من على أنها تفوى في صحة بيع الحضوري انتقاء التنجيب فيها إلى رواية حتى هو أحد الأخذ فهو صحيح حمود وعندما شفنا نتفقين حتى بإثناء يعتقد كل منهم في أفضاد بلاد العدالة وفي أفضاد بلاد الورع في أفضاد مراكز العلم والفضيلة نتفقين نتفقين حتى بإثناء